أقسمت عدة مرات على الإقلاع عن التدخين وأن لا أعود إليه، ولكنني أعود إليه وتضعف نفسي، ولا أدري كم مرة حلفت ثم رجعت، فما الذي يلزمني من الكفارة؟ هل تكفي كفارة واحدة؟ الجواب: الذي تكفي عنه كفارة واحدة إذا حلف الإنسان أيمانا مكررة على أمر واحد ثم حنس فيه في نهايتها فإنه يكفر عنها. أما إذا حلف ثم حنس ثم حلف ثم حنس ثم حلف ثم حنس فحينئذ يكفر عن كل واحد منها ولا تتداخل الكفارة، لأن لكل كفارة السبب وموجب، فالسبب هو اليمين والموجب هو الحنث، وقد تحقق في كل صورة من الصور، وبالله التوفيق.